أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه. قال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فالفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال ابن عباس لما نزلت هذه الصورة علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعيت إليه نفسه. قال الحسن أعلم أنه قد اقترب أجله. فأمر بالتسبيح والتوبة ليختم له بالزيادة في العمل الصالح. قال قتادة ومقاتل عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة سنتين. قال الإمام البغوي رحمه الله سورة المسد مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا فقال يا صباحا. قال فاجتمعت إليه قريش فقالوا له ما له؟ قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا بلى. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك ألهذا دعوتنا جميعا؟ فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخرها. قوله تبت أي خابت وخسرت يدا أبي لهب أي هو أخبر عن يديه والمراد به نفسه. أخبر عن يديه والمراد به نفسه على عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله. يعني هذا أسلوب مستعمل أن يعبر عن الشيء بجزء منه أو ببعضه. كما هنا تبت يدا أبي لهب يعني هو تب أبو لهب خاب وخسر. وكما بقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة يعني عبر عن الكل بالبعض هكذا وجوه يومئذ خاشعة أبصار. نعم. وقيل هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. نعم. وقيل ليلوصل كما يقال يد الدهر ويد الرزايا والبلايا. وقيل المراد به ماله وملكه يقال فلان قليل ذات اليد يعنون به المال والثباب الخسار والهلاك. وأبو وقيل اليد صلة يعني المقصود لما تقول يد الدهر يعني الدهر ولما تقول يد الرزايا يعني الرزايا والبلايا نفسها. نعم. وقيل المراد بها ماله وملكه يقال فلان قليل ذات اليد يعنون به المال والتباب الخسار والهلاك. وأبو لهب هو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد العزة. قال مقاتل كني بأبي لهب لحسنه وإشراق وجهه لكن قلبه أسود مظلم عياذ بالله. نعم. وقرأ ابن كثير أبي لهب ساكنة الهاء وهي مثل نهر ونهر واتفقوا في ذات لهب أنها مفتوحة الهاء لوثاق الفواصل. الأصل في القراءة أنها سنة متبعة فورد هذا أبي لهب وأبي لهب. نعم. واتفقوا في ذات لهب فهذا يعني متبع فيه يعني هذا مأخوذ. نعم. فيه. نعم. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وتب أبو لهب وقرأ عبد الله وقد تب. قلنا عبد الله المراد به ابن مسعود. نعم، إذا قيل قرأ عبد الله وإذا قيل في مصحف عبد الله فهو ابن مسعود. قال الفراء: الأول دعاء والثاني خبر، كما يقال أهلكه الله وقد فعل. يعني تبت الأولى هذا إيش؟ دعاء. تبت يعني دعي عليه بهذا أن يخسر ويهلك. والثاني خبر، تبت يد أبي لهب وتب، يعني قد حصل هذا الأمر. نعم. ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال ابن مسعود: لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرباءه إلى الله عز وجل، قال أبو لهب: إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي ومالي وولدي. فأنزل الله تعالى: ما أغنى عنه ماله أي ما يغني. وقيل: أي شيء يغني عنه ماله، أي ما يدفع عنه عذاب الله ما جمع من المال. ما يدفع عنه عذاب الله ما جمع من المال. وكان صاحب مواش. وما كسب قيل يعني ولده، لأن ولد الإنسان من كسبه، كما جاء في الحديث: أطيب ما يأكل أحدكم من كسبه، وإن ولده من كسبه. ثم أوعده بالنار، فقال: سيصلى نارا ذات لهب، أي نارا تلتهب عليه. وامرأته أم جميل بنت حرب ابن أمية أخت أبي سفيان، حمالة الحطب. قال ابن زيد والضحاك: كانت تحمل الشوك والعضات فتطرح في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لتعقرهم، وهي رواية عطية عن ابن عباس. العضاه شجر عظيم له شوك، شجر عظيم له شوك، فكانت تضع الشوك في طريق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لتعقرهم، يعني تجرحهم وتؤذيهم بهذا. قال قتادة ومجاهد والسدي: كانت تمشي بالنميمة وتنقل الحديث فتلقي العداوة بين الناس، وتوقد نارها كما توقد النار بالحطب، كما توقد النار بالحطب. يقال: فلان يحطب على فلان إذا كان يغري به. وقال سعيد بن جبير: حمالة الخطايا دليله، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. يعني هذا قول آخر بمعنى أنها تمشي بالنميمة وتوقع بين الناس العداوة، لكن الذي اختاره الطبري رحمه الله تعالى هو القول الأول، أنها كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ذلك هو أظهر. نعم، هو أظهر معنى ذلك، أنها تضع الشوك في طريق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الظاهر. نعم. في جيدها حبل من مسد. قرأ عاصم حمالة بالنصب على الذم كقوله: ملعونين. وقرأ الآخرون بالرفع: وله وجهان، أحدهما سيصلى نارا هو وامرأته حمالة الحطب، والثاني وامرأته حمالة الحطب في النار أيضا. إذن فيها يعني قراءتان متواترة سبعية. حمالة بالنصب على الذم يقول، يعني يقول العلماء نصبت بالاختصاص على الذم، يعني أخص وأذم حمالة الحطب. ومثله قوله تعالى: ملعونين كما ذكر. ومثله أيضا في سورة النساء: والمقيمين الصلاة، تذكرون الآية والمقيمين الصلاة، أيضا هذا على الاختصاص. ومن قرأ بالرفع فله وجهان أو أكثر أيضا، أحدهما سيصلى نارا هو وامرأته، فتكون حمالة صفة، حمالة صفة. والثاني وامرأته حمالة، تصير حمالة إيش؟ خبر، حمالة خبر للمبتدأ، وامرأته حمالة. نعم، حمالة الحطب.

أخبرنا أبو أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحمن بن منيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا المبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب هذه الصورة قل هو الله أحد قال حبك إياها أخرك الجنة. نعم، فهذه الأحاديث وغيرها يدل على فضل هذه الصورة العظيمة وأنها تعدل ثلث القرآن في الثواب ولا يغني عن قراءة القرآن. قد يقول قائل أقرأها 3 مرات لا، لكن هذا في الثواب، فالإنسان يجتهد في قراءتها وخاصة فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواضع التي ورد. نعم. قال الإمام البغوي رحمه الله سورة الفلق مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدبت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدة أسنان من مشطه فأعطاها اليهود فسحروه فيها. وتولى ذلك لبيد بن الأعصم رجل من يهود فنزلت الصورتان فيه. أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم طب حتى إنه لا يخيل إلي أنه قد صنع شيئا وما صنع وأنه دعا ربه ثم قال أشعرت أن الله تعالى أفتاني فيما استفتيته فيه؟ فقالت عائشة وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال الآخر هو مطبوب. قالوا من طب؟ قال من طب؟ قال لبيد بن الأعصم قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال فأين هو؟ قال في ذروان والذروان وذروان بئر في بني زريق. قالت عائشة فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فقلت له يا رسول الله هل أخرجته؟ قال أما أنا فقد شفاني الله فكرهت أن أثير على الناس به شرا. وروي أنه كان تحت صخرة في البئر فرفعوا الصخرة وأخرجوا الجف الطلعة فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان مشطه. أخبرنا قصة سحر النبي عليه الصلاة والسلام مشهورة عن أهل السير والسنن والتاريخ والفقهاء أيضا، فكلهم نقلوها، ولكن هناك من الناس من رد هذه الأحاديث بحجة أنها يعني تقدح في العصمة، وليس الأمر كذلك. فالسحر مرض من الأمراض، وقد تعرض النبي عليه الصلاة والسلام لهذا وشفاه الله عز وجل، ولا نقص في ذلك ولا عيب. فإن تأثير السحر على النبي عليه الصلاة والسلام كان في جسده لا في عقله، ولم يؤثر على دينه ولا نبوته صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا الأمر ثابت ولا يمكن أن يرده أحد بحجة أنه يقدح في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مرض أيضا من الأنبياء من مرض، ولا شيء في ذلك. فالإنسان يبتلى، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر يصاب عليه الصلاة والسلام كما يصاب الناس ويضاعف له الأجر. نعم. قول عائشة رضي الله عنها فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث. الآن ما نستطيع نأخذ يعني تعليقات لأن الوقت. نعم. فما أدري أخبرنا نكمل. أخبرنا المطهر بن علي الفارسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الشيخ الحافظ قال أخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حبان عن يزيد بن حبان بن أرقب قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود قال فاشتكى لذلك أياما قال فأتاه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجها فجاء بها فجعل كلما حل عقده وجد لذلك خفة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال فما ذكر ذلك لليهود ولا رأوه في وجهه قط. قال مقاتل والكلبي كان في وتر عقد عليه 11 عقدة وقيل كانت العقد مغروزة بالإبرة مغروزة بالإبرة فأنزل الله هاتين السورتين وهما 11 آية سورة الفلق 5 آيات وسورة الناس 6 آيات كلما قرأت آية حلت عقدة حتى انحلت العقد كلها فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال وروي أنه لبث فيه 6 أشهر واشتد عليه 3 ليال فنزلت المعوذتان. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك والله يشفيك. قوله عز وجل قل أعوذ برب الفلق أراد بالفلق الصبح وهو قول جابر بن عبد الله والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأكثر المفسرين وهي رواية العوفي عن ابن عباس بدليل قوله فالق الإصباح. وروي عن ابن عباس أنه سجن في جهنم وقال الكلبي واد في جهنم وقال الضحاك يعني الخلق وهي رواية الوالبي عن ابن عباس والأول هو المعروف. نعم فهذا هو القول الصحيح أنه الصبح الفلق هو الصبح لأنه قول الجمهور ولأنه هو المشهور من اللغة في إطلاق الفلق كما قال الطبري رحمه الله فهذا هو المختار. نعم. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا جعفر بن محمد المغلس قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة قالت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فنظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر غاسق إذا وقب هذا غاسق إذا وقب. فعلى هذا المراد به القمر إذا خسف واسود وقب أي دخل في الخسوف وأخذ في الغيبوبة وأظلم. وقال ابن عباس الغاسق الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق ودخل في كل شيء وأظلم والغسق الظلمة يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم وهو قول الحسن ومجاهد يعني الليل إذا أقبل ودخل والوقوب الدخول وهو دخول الليل بغروب الشمس. قال مقاتل يعني ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار وقيل سمي الليل غاسقا لأنه أبرد من النهار والغسق البرد. قال ابن زيد يعني الثريا إذا سقطت ويقال إن الأسقام تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. نعم يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة استعيذي بالله من شر غاسق إذا وقب يعني إيش القمر ولا يمنع هذا أن يكون الليل يعني هذا مثال أنه غاسق إذا وقب القمر، ولا يمنع أيضا أن يكون بمعنى الليل، نعم كما ذكر العلماء. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر التي ينفثن في عقد الخيط، يعني السواحر التي ينفثن في عقد الخيط حين يرخين. قال أبو عبيدة: هن بنات لبيد بن الأعصم، سحرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شر حاسد إذا حسد يعني اليهود، فإنهم كانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله: سورة الناس مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ومن شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، يعني الشيطان يكون مصدرا واسما. واسما، مصدرا واسما، مصدرا واسما. قال الزجاج: يعني الشيطان ذا الوسواس الخناس الرجاء، هو الشيطان جاثم على قلب الإنسان، فإذا ذكر الله خناس، وإذا غفل وسواس. وقال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان، فإذا ذكر العبد ربه خناس. ويقال رأسه كرأس الحية، واضع رأسه على ثمرة القلب، يمنيه ويحدثه، فإذا ذكر الله خناس، وإذا لم يذكر رجع فوضع رأسه. فذلك الذي يوسوس في صدور الناس بالكلام الخفي الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع، من الجنة والناس، يعني يدخل في الجني كما يدخل في الإنسي، ويوسوس للجني كما يوسوس للإنسي. قاله الكلبي. وقوله في صدور الناس أراد بالناس ما ذكر من بعد، وهي الجنة والناس، فسمى الجن ناسا كما سماهم رجالا، فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. وقد ذكر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدث: جاء قوم من الجن فوقعوا، فقيل من أنتم؟ قالوا: أناس من الجن. وهذا معنى قول الفراء. قال بعضهم: أثبت أن الوسواس للإنسان كالوسوسة للشيطان، فجعل الوسواس من فعل الجن والناس جميعا، كما قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وكأنه أمر أن يستعيذ من شر الجن والإنس جميعا. أخبرنا إسماعيل بن عبد القادر، أخبرنا عبد الله. فإذا خلاصة ما سبق أن يعني الآية تحتمل أن يكون الموسوس من الجنة والناس، وهم يوسوسون في صدور الناس، هذا احتمال، أو يكون الموسوس من الشياطين وهم يوسوسون في صدور الجنة والناس، وهذا اختيار الطبري رحمه الله تعالى. نعم. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر، قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد، قال أخبرنا محمد بن عيسى، قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، قال حدثنا مسلم بن الحجاج، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، لم يرى مثلهن قط. قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. أخبرنا أبو سعيد محمد بن إبراهيم الشريحي، قال أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحيم بن إبراهيم العدل، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أبو العباس بن الوليد بن مرثد، قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثني يحيى بن أبي كثير، قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ المتعوذون؟ قلت: بلى. قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال: أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي قال: أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتهما يعني يد النبي عليه الصلاة والسلام. أخبرنا إمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري قال أخبرنا محمد بن معقل الميداني قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثني ابن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ما أذن الله مرة ثانية ما أذن الله لشيء ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت حسن الصوت حسن الصوت حسن, حسن, حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. طيب، فختم المصنف رحمه الله كتابه بهذين الحديثين الدالة على إيش؟ الدالة على إيش؟ فضل إيش؟ نعم، قراءة القرآن والتغني به وكذا رحمه الله. إذن هذه الصورة، صورة الناس وصورة الفلق، يعني ورد فيها أحاديث تدل على فضلها. من ذلك أيها الإخوة، نختم بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من عين الإنسان وعين الجان، فلما حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهن وترك ما سواهما. فهذا يدلك على فضلهما، وأن الإنسان يحرص على أن يتعوذ بهذه المعوذات، يتعوذ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يحرص على أن يتعوذ بهن. وقال بعض العلماء: لا يدل أنه أخذ بهما وترك ما سواهما أنه لا يتعوذ بتعاويذ أخرى مشروعة، لا، إنما القصد يعني بيان فضل هاتين السورتين وأنهما أولى ما يتعوذ بهما. هذا، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن ينفعنا بالقرآن ويرفعنا به عز وجل، ويجعله شاهدا لنا لا علينا. جزاكم الله خيرا وأثابكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.